دليل هذه الحكمة إما أن يكون طلب الطلب فعل أو طلب طرف، وهو يعني الطلب إما أن يكون واجبا على سبيل التحكيم أو واجبا على سبيل التربيه، فإن كان الطلب طلب تعلم على سبيل التحكيم فهو إيجاب، وإن ورد على سبيل الترفيع فهو النجم، وإن ورد الطلب على طلب ترك على سبيل التحكيم فهو التحريف، وإلا فهو الكراهة. ثم بين بعد ذلك الإذن، وكانت القسوة بين القنابلة يتمثل بالإيجاب والنزل والحرام أو تحريم والشرع والإذن، فرأنا المصنف في مرسمة أنه اختار طريقة، هذه الطريقة تتمثل في استعمال الفقهاء للحكم فهو كونه أخر للقضاء باعتقاد الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الحكم له من حيث حقيقته له كثير من الحقائق من الأطيار من حيث حقيقة الحكم عند الأصوليين ما خطابه، ومن حيث حقيقة الحكم عند الفقهاء وآخر خطابه. وها هنا تبدو الخلاف بين الأصول الفقهاء في اعتماد باعتماد بعض الخصية والموجودة في إيجاد من حيث الإيجاد من حيث النور من حيث الشرائع كانت تقليدية متركبة، فمن نرى إليها فمن نرى إليه أي إلى الحكم بنظرة مصدره والحكم صفة له فلم يبدو عنده تعارض من حيث لم يبدو عنه قسمة ثلاثية، اعتبر كل السياق تعبر عن الحكم الذي هو خطابه سبحانه وتعالى، فأي استعمال من هذه الاستعمالات الموجودة هو يعبر عن الآخر من حيث الذات من حيث الذات الحقيقة. أما من حيث الاعتبار إذا اعتبرناه آتيا من قبل الله سبحانه وتعالى فهي إيجاب وتحريم، ما إذا اعتبرناها من جهة المكلف فما هي تعبر عنها بالحرمة والوجود، وهذا كله خلافا لمن نظره بهذه مثلا نظرت نظر الى الحكم باعتبار متعامته وتعامل مكلفيه. ها هنا بدت الحكمه ثلاثيه، وهي انه الدليل بين الدليل الذي هو خطاب الله وبين الحكم الذي هو اخر خطاب الله فتغير الصيغه وتغير هذين الحكمين. الايجاب والتحريم انما يكون اضافتهما الى خطاب الله والدليل، اما الحرمه والطرمه والوجود فهما اثر خطاب الله. اما الحرام والواجب فهذه فهما وصفان يتعلقان بفعل المكلف. فالمصنف عرما اختار هذا، ولهذا جاءت قسمته بعد ذلك ثلاثية وبين الإيجاب بين الإيجاب والوجوب والحرمة. الإيجاب والخطاب سبحانه وتعالى الذي ثبت كأثر بهذا الخطاب والذي يثبت كأثر بهذا الخطاب وهو الوجود، وتتعلق الوصف به بالفعل المكلف به ويسمى الواجب. إذن هذه القسمة انتهينا منها في الحصة الماضية، وإنما بس فقط شرح هذا على بعض الأشخاص يفهموا مثل هذه التقسيم. ثم يقول ثم ينتقل هذا الوضع إلى حكم الوضع، وبينا ما معنى الوضع. قلنا أن الوضع هو أن الله سبحانه وتعالى وضع أشياء وأخبرنا أنه متى وجدت هذه الأشياء وجد الحكم، ومتى انتفت هذه الأشياء انتفى الحكم. بمعنى أن الحكم الوضعي إنما هو إخبار وإعلام لتترتب الأحكام التكليفية على الأحكام الوضعية. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وجعل الأحكام وأناط فيها الأسباب والشروط والموانع، فلا تثبت هذه الأحكام إلا بثبوت أسبابها وشروطها وانتهاء موانعها. فمتى وجدت هذه وجد الحكم، ومتى انتفت هذه ووجدت الموانع انتفى الحكم. هذه الأشياء التي وضع الله سبحانه وتعالى بدأ مصنف بذكرها أولا، بدأ بالسبب. قال فهو جعل الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا قد كما شرحه في رمضان، وهو في قوله يلزم من وجوده الوجود، هنا يخرج من هذا الشطر من التعريف، يخرج منه كل من الشرط والمانع، ذلك لأن المانع يلزم من وجوده العدم، وأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم في ذاته. فإذا خرج بهذا الشطر من التعريف كل من المانع اعتراض من المانع ومن الشرط، ما قوله بعد ذلك ولا ولا يلزم من وجود هو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. هنا في توافق بين كل من الشرط والواجب حيث يتوافقان في ان في العدم بمعنى انه اذا انعدم كل من الشرط والسبب من عدم الكفر. لكن انعدام السبب هنا في قوله وفي تعريف ويلزم من عدمه العدم اعتراض ايضا من المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وقد اتسلنا بكل من المثال الاول والمثال الثاني وبينا ان بذاته اعتراض ما لو قال السبب وكان الشرط او وجود مانع. ننتقل بعد ذلك لأنه هذا سبق وأن ذكرناه ننتقل بعد ذلك إلى قوله أو شرطا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالوضوء يتحدث. قوله أو شرطا أي جعل الشيء شرطا. الشرط على أقسام، في الشرط اللغوي وهو المعروف بأدواته إن وما في معناها ولو وإذ، كقول القائل مثلا لو دخلت دار فأنت طالق مثلا، هذا ما يسمى بالشرط اللغوي. والشرط هناك شرط آخر ما يسمى بالشرط العقلي كافتراض الحياة بالعلم، إذ لا يمكن له أن يعلم إذا لم يكن فيه. وفي شرط آخر وهو الشرط العادي، إذ لا يسعه أن يعيش بدون غذاء، فالغذاء شرط في الحياة وهو شرط عادي. وشرط آخر وهو الشرط الشرعي كموت المورث بالنسبة للإرث وتحقق حياة الوالد، كلاهما شرط في الإرث والطهارة بالنسبة للطلاق فهي شرط، لكن هذا الشرط يسمى شرطا شرعيا. هذا الشرط ينقسم، أي الشرط الشرعي ينقسم إلى قسمين، شرط وجود وشرط صحة. أما شرط الوجود إنما يكون بخصوص الأحكام الضرورية كدلوك الشمس بالنسبة للصلاة فهو سبب ولكنه شرط وجود. أو شرط صحة، شرط الصحة ما يتعلق بالأحكام التكليفية، وهنا يدرك معنى أو معيار أو ضابط الذي يبين لنا متى يكون الشرط شرط وجود وشرط صحة. فإن كان شرط الوجود موجود ضمن الأحكام الوضعية، فإن كان الشرط موجودا ضمن الأحكام الوضعية فهي شرط وجود، وإلا فهو شرط صحة لإيواء الأحكام التكليفية له. فقوله إذن، وهذا المراد بقوله أو شرطا لا يعني به المصنف هنا لا الشرط اللغوي ولا الشرط العقلي ولا الشرط العادي، وإنما معني هنا بالشرط الشرعي. وهذا الشرط الشرعي أراه بقوله هو ما يلزم من عدمه العدم، أي أنه إذا انعدم الشرط ينعدم المشروع، فالوضوء إذا انعدم الوضوء لا تكون الصلاة صحيحة، ينعدم المشروع أي سهلا، وإن كان حقيقة وجدت الصلاة فحكم فسادها هذا الذي نعنيه بالمشروع، بمعنى أنه لا تصح الصلاة بغير ذلك الشرط، فهو الذي يتوقف عليه ماهية الشيء، وماهية الشيء هنا هي الصلاة، والذي تتوقف عليه هنا هي هو الوضوء، فكان الوضوء شرط صحته لتعلق الوضوء بالأحكام التثبيتية، فكان من شرط صحته. وبين الشرط والركن بينهما دخول في المالية وخروج عنها، فإن كان الشيء الذي يتوقف، فإن كانت المالية التي تتوقف عن ذلك الشيء وكان ذلك الشيء خارج عنها سمي شرطا، فالوضوء خارج عن الصلاة، فكان الوضوء يعد شرطا، بخلاف الركن فيكون داخل المالية، أي أنه يكون جزءا من المالية بداخلها. وإن كان هذه المسائل بين الركن والشرط فيه خلاف مسائل كالنية في العبادات، هل هي شرط أم ركن؟ والخلاف موجود قد ذكره السيوطي بن شباب النظار. فقوله في التعريف شرط قال هو ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط ينعدم المشروط كما ذكرنا. وهنا احتراز من المانع الذي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بذاته، كما سيكون ايضا فيه احراز للمانع من هذا الشخص من التعريف. وقد ذكرنا انفا ان الشرط يوافق السبب في هذا في هذه الجزئية من التعريف، لأن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدمه العدم كلزوم العدم في الشرط، فهو يلزم من عدم الشرط عدم المشروع، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب. فقوله بعد ذلك ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشخص الثاني من التعريف يخرج منه كل من المانع والسبب، ذلك لأن المانع هو ما يلزم من وجود العدم، أي ماذا وجد المانع ولو توفر السبب وتحقق الشرط فإن الحكم لا يوجد في وجود المانع. ففي الشق الثاني من تعريف الشرط يخرج منه المانع ويخرج من السبب أيضا، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود، أي وجود الحكم، بخلاف هذا فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولد فيه. مثلا قد تكون هناك طهارة ولا يلزم من الطهارة صلاة، أي لا يلزم منها وجود الصلاة ولا يلزم منها العدم. ومن هنا قوله الجاهلين كان ذلك احترازا من ما لو قارن الشر كل من وجود السبب ووجود المانع، فقولنا أو فقوله ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود، وقارن ذلك وجود السبب، فهنا وجد الوجود بوجود السبب لا لذات الشرط وإنما لوجود السبب. وكذلك قوله ولا يلزم من عدم العدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قوله ولا عدم ما لو قارن وجود الشرط وجود المانع كان الحكم هو العدم. الحكم هو العدم لا لوجود، لا لوجود الشرط وتحققه، وإنما العدم كان لوجود المانع. فإذا هؤلاء لا يكون بذاته، بمعنى قوله هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته، هنا بذاته في كل من السبب والمانع كان لا بذاته، أي لا بذات الشرط وإنما بذات السبب ولذات المانع. كذلك ينتقل بعد ذلك إلى المانع فيقول في تعريف المانع أو مانعا يلزم من وجوده العدم، أي متى وجد المانع فيكون الحكم فيه العدم، أي عدم الحكم، أي ينتهي الحكم، كالحيض مع الصلاة، فإن الحيض مانع من الصلاة، وكذلك الدين مع وجود الزكاة، فإن الدين مانع من وجوب الزكاة. فإذا يلزم من وجوده، أي يلزم من وجود المانع انتفاء الحكم وعدم وجوده. هنا يخرج من قوله يلزم من وجوده المنع، يعني هو ما يلزم من وجوده العدم وهو عدم الحكم، يخرج منه كل من السبب والشرط، ذلك لأن السبب ويلزم من وجوده الوجود خلافا للمانع الذي يلزم من عدمه العدم، خلافا المانع الذي يلزم من وجوده العدم، ويخرج منه الشرط، لأن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم. وفي قوله بعد ذلك ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يخرج منه شرط، ويخرج منه أيضا السبب، يخرج منه شرط لأن الشرط هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أما الآخر فهو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ها هنا قوله لذاته في هذه الفقرة اشتراه مما لو قارن عدم المانع وجود الشرط من عفوا قلت احتراز في قوله الجملة الأخيرة أو في الشرط الثاني وهو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، احتراز من ما لو قارن عدم المانع وجود السبب وفقدان الشرط، لأنه في التعريف ولا يلزم من عدمه وجود، هنا في الوجود نأتي بخلاف عدم المانع وهو السبب، ولا عدم نأتي بشر، فنقول لو قارن عدم المانع وجود الشر وجود السبب وجود السبب فيلزم منه وجود، فلزم الوجود هنا لا لذات مانع وإنما لمقارنته بالسبب. وكذلك لو قارن عدم المانع بفقدان الشرط فهنا المشروع لا يكون بوجود انتفاء الشرط لا لعدم المانع، انتفاء الشرط لا لعدم المانع، فيكون الحكم غير موجود لا لذات المانع وإنما لفقدان الشرط. كذلك إعادة مثلا قوله ولا يلزم من عدمه وجود، عدمه دلنا عدم المانع، وجود أفرض فيه وجود وهو السبب، فالسبب مثلا نوت النصاب أو دخول دلوك الشمس هو سبب، وجد الحكم هنا لا بذات عدم المانع ولكن بذات السبب، ووجد مثلا في الحولان بالنسبة للزكاة حولان الحول عدم المانع مع حولان الحول عدم حولان الحول، فهنا ينتفي الحكم لا لعدم المانع ولكن ينتفي الحكم لفقدان الشرط، فهنا يقال لا لذات المانع ولكن لذات السبب لذات الشرط. كذلك إذا ما شاطر أو إذا ما وجد سبب آخر غير السبب الأول، أي غير المانع الأول، ويمثلون المرتد الذي يقتل ابنه. معلوم بشرع أن الأبوة مانعة من القتال، بمعنى أن القتل العمد العدوان يوجب قصاص، فهو علة القصاص. لكن وجد مانع وهو الأبوة، فوصف الأبوة مانع من القصاص. فإذا نظرنا إلى تعريف المانع، هو ما يلزم من وجوده العدم، أي وجدت الأبوة لازم منه عدم القصاص. لكننا وجدنا أن القصاص يحل عليه، يحل عليه لا بذات المانع، ولكن يحل عليه سبب آخر وهو الردة. فكانت الردة في هذا المثال هو سبب القصاص، أو سبب الردة والقصاص، بخلاف الأول فيقال أن الحكم وجد مع وجود المانع لوجود سبب آخر لا لذات المانع، وإنما لوجود سبب آخر. ثم يمثل المصنف هنا مثل الأمثلة كل من السبب والشرط والمانع، مثله بمسألة واحدة هي مسألة الصلاة. سببها طلوع الشمس، وصحتها الوضوء، ومانعها والحيض، كما بالمثال هنا. في مسألة واحدة يمكن أن تجمع بين السبب والشرط والمانع، كالذين يمثلون في الزكاة. فملك النقاب هو السبب، وحولان الحول أي دوران الحول هو الشرط، والدين مانع من الزكاة. المثال الزكاة يمكن أن يكون شاملا عاما، أما المانع هنا فهو خاص بالنساء فقط، أي الحيض مانع من الصلاة خاص بالحيض فقط. المانع هنا إذا وجد مع كل الأوصاف السابقة والأحكام السابقة هو أقوى من الأوصاف الأخرى وأكثر تأثيرا، فإذا يمكن أن نبرز فائدة، وهي القول إما أن ننظر إلى الأوصاف الثلاث من حيث التأثير ومن حيث القوة والإبطاء. فمن حيث التأثير على الحكم يأتي في الدرجة الأولى سبب، فأن السبب يؤثر على الوجود كما يؤثر على العدم، فسبب يؤثر وجودا وعدما. أما الشرط فإنما يؤثر في العدم دون الوجود، أما المانع فإنما يؤثر في الوجود دون العدم. هنا يكون السبب من حيث التأثير أقوى من كل من الشرط والمانع. أما من حيث القوة والإبطال يأتي المانع هو أقوى من السبب والشرط، ذلك لأنه إذا اجتمع السبب والشرط ووجد مانع قضى المانع على كل من الشرط والسبب. كالمثال الذي ساره ها هنا، وجد دلوك شمس ودخلت الصلاة ووجدت الطهارة، لكن وجد مانع الحيض، فيكون المانع أقوى فيبطل كل من السبب والشرط. ثم يقول بعد ذلك: وإنما سمي هذا الوضع حقبا لأن ما وضعه الله سببا ثبتت له السببية. وفي نسخة يقول تثبت، والأحسن تثبت من ثبتت، لأن ما وضعه الله سببا تثبت له سببية، وما وضعه شرطا تثبت له شرطية، وما وضعه مانعا تثبت له مانعية. هنا ذكر الأوصاف ثلاثة للحكم الوضعي، هذه الأوصاف ثلاثة قلنا السبب والشرط والمانع دائما تكون سابقة عن الحكم التكبيري، بمعنى أن الحكم التكبيري يترتب بعد تحقق الشرط ووجود ووفرة السبب وانتفاء المانع، فلا يمكن أن يقع الحكم التكليفي قبل هذه الأوصاف، بخلاف الأوصاف الأخرى للحكم الوعي كالصحة والفساد، إنما تكون آثارا لاحقا للحكم، بمعنى حتى يترتب الحكم التكليفي يترتب بعده الحكم على ذلك الفعل صحة وبطلانا، فيكون تكون الصحة والبطلان كحكم تكليفي لاحق عن كحكم وضعي لاحق عن الحكم التكليفي، بخلاف السبب والشرط والمانع تكون هذه الأوصاف سابقة، فيكون الحكم التكليفي يرد لاحقا على هذه الأوصاف. ثم يقول الأخير: وتسمى هذه الأحكام الثلاثة وضعية نسبة للوضع والجهل. هنا سميت وضعية، وإن كان غيرها يسمى وضعي أيضا، لكنه المصنف جعل كل من الرخصة والعزيمة والصحة والفساد بعد هذا المثل، يعني جعله في التحسين والتتميم، أو التتميم والتحسين بعد حين أو في الأيام لاحقة نمر عليها. لكن هنا نلفت للنظر، وهو أن الأوصاف الثلاثة المذكورة العلماء يجمعون عليه، أي أن كل من السبب والشر والمانع هي أوصاف تتعلق بالحكم الوضعي، ولا يختلف فيها العلماء أنها أحكام وضعية. وعلى الأساس ينبغي النظر هنا بين هذه وبين الأخرى التي هي أحكام اختلفوا فيها أهي وضعية أم لا. إذن هذه الأوصاف الثلاثة المذكورة لعل مصنف ذكرها لوحدها باعتبار كونها أوصافا متفق عليها فبدأ بها، ثم ترك الأوصاف الأخرى المختلف فيها إلى ما بعد ذلك بعد تناوله للخطابات الإسلامية. ننتقل بعد ذلك إلى قوله تفريق بينهما، أي تفريق بين الحكم التكليفي والحكم الورعي. المصنف هنا فرق بين الحكم الورعي والحكم التكليفي من ناحيتين. الناحية الأولى من حيث الحد والحقيقة، الناحية الثانية من حيث اشتراط القدرة من عدمه. فمن حيث الحد والحقيقة يقول المصنف مما يفترقان فيه أن الحكم التكليفي متعلقه فعل المكلف من حيث طلبه والإذن فيه، وأن الحكم الورعي متعلقه الأشياء التي تجعل شروطا وأسبابا وموانع، سواء كانت من فعل المكلف كالوضوء شرطا في صحة الصلاة، أو لم تكن كدخول الوقت سببا في وجوبها. هنا بدأ المصنف في بيان معايير الفرق وضوابط الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فأول فرق بدأه من حيث ذكره لحقيقة كل واحد منهما وحد كل واحد منهما. أما بالنسبة للحكم التكليفي فهو طلب وإذن، وقد تقدم فيما مضى ما معنى الطلب بمعنى الأمر، والأمر فيه أمر بالفعل أو أمر بالترك، فإما أن يكون على سبيل الترجيح أو على سبيل التحكيم، فذكرنا هذا القليل. فإذا من حيث الحد وحقيقة الحكم التكليفي إنما هو أمر وإذن، أو ما يسمى طلب وإذن. والطلب ينقسم إلى أربعة أقسام، زائد فضلا عن الإذن فتأتي القسمة الخماسية من إيجاب ونسخ وتحريم وإسراء وإباحة. هذا بالنسبة للحكم التكليفي من حيث حقيقته. أما من حيث حقيقة الحكم الورعي فهو إخبار وإعلام بوجود الحكم، حال وجود هذه الأشياء، الأشياء هي الأسباب، الأسباب شروط والموانع. أي بين حقيقة كل واحد منهما، الأولى الأحكام التكليفية هي طلب وإذن، ومن حيث الحد والحقيقة فبين في الحكم التكليفي أنه طلب وإذن، وفي الحكم الوضعي أنه إخبار وإعلام. ثم الفرق الثاني الذي ذكره المصنف هنا وقال وأن متعلق الحكم التكليفي يطالب المكلف بتحصيله لأنه من فعله، وأن متعلق الحكم الوضعي يطالب بتحصيله إذا لم تكن من فعله كدخول الوقت ومرور الحول، ويطالب بتحصيله إذا كان من فعله كالطهارة واستقبال القبلة، ويكون الفعل حينئذ متعلقا بحكمين باعتبارين مختلفين. هنا بدأ في الضابط الثاني حيث بين الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث اشتراط القدرة من عدمه. الحكم التكليفي من إيجاد ونشر وتحريف إلى آخره، هذه لا بد أن تكون داخلة تحت قدرة المكلف، ويتسنى له فعلها، بمعنى أن كل فعل مأمور به لا يستطيع تحصيله فهذا ما يعرف بالمستحيل. والأحكام التثليثية لا ليس فيها إلا تثليث بمحدود، لقوله تعالى في آيات كثيرة منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما يشاء. وعلى هذا علماء الأصول جعلوا قواعد لا تكليف إلا بمقدور ولا تخيير إلا بين مقدور ومقدور، بمعنى أن العلم والقدرة على الفعل بالأحكام التكليفية هي شروط التكليف، فلا يقع في شريعة التكليف بالمستحيل أو بما فيه حرج ومشقة، وقد نفاها النص القرآن وحديث أيضا. فإذا الأحكام التكليفية لا بد أن تكون داخلة تحت مقدور المكلف حتى يمكنه أن يأتي بها. أما الأحكام الوضعية في ما يدخل تحت قدرته ويطالب بتحصيله، وفيه ما لا يدخل تحت قدرته ولا يطالب بتحصيله. وهنا مثل المصنف بكل من دخول الوقت ومرور الحول، هذا بخصوص دخول الوقت ومرور الحول، بخصوص ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. فدخول الوقت أو زوال الشمس لا يدخل تحت قدرة المكلف، إذن هو غير مطالب بتحصيله، أي بتحصيل هذا الفعل، لأنه أولا هذا السبب فغير داخل تحت قدرته. وأيضا مرور الحول هو شرط وغير ذلك تحت قدرته، فكل ما لا يدخل تحت قدرته فهو غير مطالب بتحصيله. ثم مثل بأمثلة أخرى التي هي داخلة تحت قدرة العبد، فإن دخلت تحت قدرة العبد وجب عليه أن يحصلها، ومثل بالطهارة، فقال الطهارة أو الوضوء شرط لصحة الصلاة، والوضوء داخل تحت قدرة المكلف، إذن وجب عليه أن يحصله. واستقبال القبلة وشرع بالجمهور وداخل تحت قدرته وواجب عليه أن يحصله. فإذن بين الحكم التكليفي الذي يجب أن تكون كل الأفعال التي كل الأفعال التي تقترن فيها الأحكام التكليفية يجب أن تكون داخلة تحت قدرة المكلف، في حين نجد أن الحكم الوضعي فيه ما يدخل تحت قدرة المكلف وفيه ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. من هذا القبيل يقول مصنف في آخر شيء، يقول ويكون الفعل حينئذ متعلقا بحكمين باعتبارين مختلفين، أي فيه حكمان لكن باعتبارين مختلفين. ومثال الكلام الأخير الذي ذكره المصنف للحكمين بالحكمين مختلفين واعتبار الحكمين مختلفين وباعتبارين مختلفين، الاعتبار الأول ما نراه في المثال الأول في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، القرآن الفجري والقرآن الفجري كان مشهودا. قوله أقم الصلاة هنا خطاب تكليفي موجه إلى العبد ويتعلق بفعله وإقامة الصلاة داخلة في قدرته، وهو قد فوقظ بأمر الصلاة. فإذا فيه حكم تجريدي من جهة قوله أقم الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب في الأرض. لكن قوله بعد ذلك بدلو في شمسه أي بعد زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، فيكون دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة. فهنا سمع كل من الحكم التكليفي يقول أقم الصلاة، وكون دلوك الشمس سبب لوجودها في وجودها ووجودها يكون حكم وضعي. لكن هذا الحكم الوضعي وهو دلوك الشمس غير داخل تحت قدرة المكلف، فلما كان غير داخل تحت قدرة المكلف فهو غير مطالب بتحصيل دلوك الشمس نظرا لحالة ذلك لعدم دخوله تحت قدرته. فإذا اجتمع في هذا المثال حكمين، واجتمع حكمان، أحدهما حكم تكليفي والآخر حكم وضعي، حكم وضعي. ثم بعد ذلك وجدنا أن الاعتبار هنا المراد به هو كونه غير داخل تحت قدرة المكلف. المثال الثاني في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فهنا اجتمع فيه حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي هنا فقوله فاغسلوا هو أمر، والأمر يفيد الوجوب فهو حكم تكليفي من حيث كون خطاب الله تعالى تعلق بفعل المكلف، وفعل المكلف هنا يجب أن يكون الفعل داخلا تحت قدرته وهو قادر على الوضوء. ووجدنا حكما وضعيا آخر وهو أن هذه الطهارة وهذا الوضوء شرط في صحة الصلاة. هذا الشرط في صحة الشرط داخل في الأحكام الوضعية، فكان فيه حكم شرعيا، حكم شرعي وحكم وضعي. ونتج عن ذلك من حيث الاعتبار أننا إذا نظرنا إلى الوضوء وجدناه داخل تحت قدرة العبد، فهذا الشرط في صحة الصلاة يدخل تحت قدرة العبد ويتمكن من تحصيله، فواجب عليه أن يحصله لتصحيح الصلاة. فإذا معنا اجتمع ماذا؟ اجتمع حكمان، أحدهما تكليفي والآخر وضعي، وكان باعتبارين مختلفين، أحد باعتبارين وهو إمكانية دخوله في قدرته وتحصيله، والاعتبار الثاني أو الاعتبار الأول هذا اعتبار ثاني، أما الاعتبار الأول وهو دلوك الشمس الذي لا يدخل تحت قدرته ولا يتمكن من تحصيله. المصنف هنا ذكر المعيارين للتفريق بينهما، فالعلماء يذكرون مزيدا من التفريق بالنسبة لهذه للتفريق بين الحكم الشرعي وبين الحكم التكليفي والحكم الوعي. فمن بين معايير التفريق بين الحكمين أن الحكم التكليفي مقصود في ذاته بخطاب ليعمل به المكلف، بمعنى أن الحكم التكليفي أفاده الشارع بذاته حتى يتسنى بمصنف المكلف أن يعمل به بخلاف الحكم الوضعي فهو غير مقصود مباشرة وإنما وضعه الشرع كتاريخ أو يرتب به الأحكام التكليفية التي ترد ترقيبا عليه بمعنى أنه وضعه الشرع كتمييز أو تقارير ليتسنى للمكلف أن يأتي بالحكم على وفق ما وضعه الشرع بمعنى أنه متى وجدت هذه الأحكام الوضعية وجب تطبيق الأحكام التكليفية أي متى وجد مثلا جنوب في الشمس وجب عليه أن يأتي الحكم التكليفي إذا الحكم التكليفي حكم مقصود بذاته بخلاف الحكم الوضعي فليس كذلك معيار آخر للتفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أن الحكم التكليفي يتعلق بفعل مكلف بأن يستجمع جميع شروط التكليف من بلوغ وعقل وفهم بمعنى أنه المكلف يجب أن تكون جميع شروط المكلف مستجمع جميعا فإذا انتفى البلوغ أو العقل أو الفهم فهو غير مكلف ولا يطالب بالحكم التكليف بخلاف الحكم الوضعي لا يشترط فيه أن يكون مستجمعا لجميع الشرائع بل سواء كان مستجمعا أو لم يكن بمعنى أن الصبي أو المجنون أو النائم أو الناس أو ما إلى ذلك في الحكم الوضعي إذا تسبب في ثلاث أشياء فإنهم يضمنون ولو لم يكونوا مستجمعين لجميع شروط التكليف من عقل وفهم إلى آخره ذلك لأن الحكم الوضعية إنما يوجد بوجود سبب وهنا سببه موجود وهو الإدلال وهنا ما يسمى بربط الأسباب في المسبب معنى أن المجنون إذا أثلق شيئا فيضمن ما أثلفه من ماله من وجد المال أو من مال وجد فلا يفرق كما في حكم التكليف أن يكون بالغا عاقلا يفهم الخطاب إلى آخره كما هو الحكم التكليفي لا يكون كذلك في الحكم الوضعي فالحكم الوضعي يجوز أن يكون كذلك أو لا يكون كذلك بمعنى يجوز أن يكون يفهم الخطاب عاقلا بلغا ويجوز ان لا يكون او اختلف هذه الشروط فيحصل الحكم الوضعي في حصول اسباب التكليف وهنا ما يسمى بربط الاسباب المستقبلات كما ذكرنا ايضا من الضوابط التي فيها تفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أما الحكم التكليفي يتعلق بالفقه وهو يتعلق بذات الإنسان أو بذات الشخص من حيث أنه إن عمل عملا يوافق الشرع فيجازى عليه ثوابا وإن عمل ما يخالف الشرع يعاقب عليه أيضا إثما وعقابا. أما الحكم الوضعي قد يعاقب في أشخاص على فعل لم يفعلوه كما يحدث في قضية القاتل خطأ، فإن الباني الذي يقتل خطأ تترتب الدية على العاقلة، والعاقلة هذه لم تقم بالفعل، وإنما الذي قام بالفعل إنما هو الجانب. فهنا يقال وجبت دية لأن فعل الغير سبب لثبوت الحق عليه. فهنا ليس من باب التكليف وإنما من باب الوضع، ذلك لأن التكليف كما هو معروف يستحيل أن يكلف الإنسان بفعل غيره، أي لا يجوز التكليف بفعل غيره. هنا أيضا فارق بين الحكم الوضعي والحكم التكليف. أيضا من الفوارق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي يظهر من ناحية أن الحكم التكليفي يجب أن يكون المأمور به معلوما عنده، أي يجب أن يكون ذلك الأمر الذي طلبه منه الشارع أن يكون معلوما عنده علما يدعه أن يحكي به على وفقه، وأن يعلم أيضا الجهة التي تأمره بهذا الأمر حتى يصدر منه نية التفرغ إلى الله تعالى. أيضا في الحكم التكليفي يشترط فيه العلم، أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه العلم، بمعنى أنه إذا ما فعل ما خلص الرجل مثلا زوجته فإن الطلاق يقع ولو بغير علمها وتحرم عليه، فالطلاق وسبب الحرمان. وهنا تعلموا أو لا تعلموا ليس مشروطا في الحكم الوضعي، وهو الطلاق الذي كان سببا في الحكم. وأيضا تحل المرأة بعقد أبيها عليها، فالعقد هنا سبب في الحلية، وهنا لا يشترط أيضا أن تعلم المرأة بوجود هذا العقد. إن كان في الكلام يعني من حيث ذات الشيء آخر، يعني نحن نتكلم بالجملة. أيضا يرث الوارث من مورثه ولو لم يعلم أنه له حق في ذلك اليرث. فهنا الحكم وهو إرثه في هذا سواء علم أو لم يعلم. فإذا الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم، فلو أن مجنونا أو ساهيا أو نائما أتلف شيئا فإنه أيضا يضمن ولو لم يعلم، يضمن ولو لم يعلم، كما قد سبق ذكره من أن الحكم الوضعي إذا وجد سببه وجد الحكم، بناء على أن المسائل الوضع مرتبطة تماما برفع الأسباب للمصل ذاته، غير أن فيها بنصف الأخير. وإلى كون الحكم التكليفي يجب أن يكون معلوما دون الحكم الوضعي فإنه يستثنى في ذلك حالتان. الحالة الأولى هي أسباب نقل الملكيات من الأعيان المناحي، بمعنى أنه انتقال أسباب الانتقال الملكية من شخص لآخر، سواء كانت داخلة في الأعيان والبيع والهبة والآخرين أو داخلة في المنافع كالقرض والإجارة والجعالة إلى آخره، هذه يشارك فيها العلم، وإن كانت هي تدخل في الأحكام الوضعية لكن يشترط فيها العلم، لأن هذه العقود جميعا إنما تبنى على المقاصد، والمقاصد يشترط فيها العلم. فإذا فما هو معروف عندكم أن العبرة في العقود في مقاصد ومعاني لا في الألفاظ والمباني، وإذا كان هذا مبني على المقاصد والمعاني يشترط في القصد أن يكون قبل القصد عالم بالشيء حتى يتسنى له أن يحتضره، فلو لم يعلم به لا يتم ذلك. إذا السبب هو من الاستثناء على أن الحكم الوضعية لا يشترط فيه العلم، أنه يستثنى منه الحالة يشترط فيه العلم وهي أسباب نقل الامتياز الحياه. الشرط الثاني وهو الأسباب العقوبات من الجنايات التي يشترط في الجنايات وسائر الجرائم، فإنه يشترط فيها العلم أيضا. يشترط فيها العلم لأنه من أركان مثل هذه الجرائم يجب أن يكون هناك القصد الجنائي، وقد تقدم أن القصد الجنائي لا يمكن أن يكون إلا بعد أن يكون عالما بالشيء الذي يفعله ويتقصده ليتم له القصد. وعليه يقال مثلا القتل ستكون موجب للقصاص، لكن المخطئ لا عمى له فلا يقع الانتصار، لا عمى له فلا يقع الانتصار. وأيضا ولهذا زيد في العلة هذه زيد فيها القتل العمد العدوان. وأيضا الوضع الشبهة مثلا ذلك لحد مثلا ممكن أن يبني رجل امرأة على سبيل شبهة ظنًا أنها زوجته مثلا، فهذا ذلك للحد لأنه لا يعلم بعدم توقع فيه القصد الجنائي. أيضا حاضر المعيار الأخير أو الضبط الأخير لتفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو أن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم وإلا لا يقع به التكليف، بينما الحكم الوضعي لا يشترط له العلم إلا في حالتين: الحالة الأولى وهي أسباب نقل الملكيات في الأعيان وفي المنافع، والحالة الثانية والاستثناء الثاني هو أسباب العقوبات التي توجب فيها من تترتب عليها الأحكام أن يكون فيها الخط الإجرام. يبقى لنا ما تدور الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية، نرى أننا نؤجل هذا الدرس إن شاء الله للحصة اللاحقة. على أن أود تنبيه على من سبق وأن على العدد الأخير للرسالة التي صدرت وهي متعلقة بالأصول والاجتهاد، وقد أو موسومة بالإفشاد في مسائل الأصول والاجتهاد، انه وضع الخطأ في صفحة 89 وأريد ممن سبق وأن استنوا على الكتاب في تنبيه خطأ وقع خطأ في الآية في صفحة 89 سطر 5 وهي وأما القاطئون فكانوا من جهنم خطأ وأما الصحيح في ذلك وأما القاطئون فكانوا من جهنم خطأ على أنني أرى أنه تسبب هذه من حيث الابتداء من حيث الابتداء هذه الآية بآية أخرى قوله تعالى إنا كنا خاطئين وأيضا قوله تعالى إنك كنت من الخاطئين وبقوله تعالى كلوا إلى الخاطئون وبقوله صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ. هذه العبارات الموجودة هنا وهي خاطئ من خطأ ويجمع على خطايا خطيئة وخطايا بخلاف أخطأ رباعي أخطأ يخطئ ويجمع على أخطأ لأنه في الآية السابقة وأما قاطفون ووقع خطأ وقع خطأ من حيث أنما بسمى أن القاطفون بدل من أن نذكر القاطفون لكن إذا ذكرنا لفظة القاطفون لما استقام الكلام مع ما يأتي ولذلك استبدل في الآيات التي ذكرت يجب الكلام مستقيما. آخر دعوانا لله. تفضل.